تكلمنا البارحة حول الفعل الماضي وحول الفعل الأمر وحول الفعل المضارع، فالمؤلف قال: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. هذه الأمور تكلمنا حولها البارحة، فإن شاء الله أسأل الأسئلة وأجيب عليها الإجابات الصحيحة حتى يعني نوفر وقتا، وحتى نحاول أن نكمل وننهي. لسنا مستعجلين على الإنهاء، ولكن حتى نستغل كل الوقت الذي نستطيع أن نستغله في شرح هذا المثل، وفي الاستفادة، وفي إعطاء الأمثلة، وفي إيضاح الأمور التي قد يعني يستصعبها البعض، مع أن اللغة العربية هي أهون اللغات، والتقصير منا نحن، فنحن قد نتكلم اللغة العربية كلغة ثانية أو ثالثة، لأن لغتنا الأم صارت العامية. إن شاء الله تعالى أتابع. إلى كم قسم ينقسم الفعل؟ إلى كم قسم ينقسم الفعل؟ القول الراجح، القول الصحيح، أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الفعل الماضي، والفعل المضارع، وفعل الأمر. لماذا قلت القول الراجح؟ لأنه يوجد كوفيون ويوجد بصريون. الكوفيون لهم طريقتهم في علم النحو، والبصريون لهم طريقتهم في علم النحو، وقد يختلفون في بعض الأحيان على بعض الأمور، قد يختلفون في الإعراب، قد يختلفون في التسمية، قد يختلفون في أشياء عدة. فالكوفيون يعتبرون الأفعال نوعين: الفعل الماضي والفعل المضارع. أما البصريون فإنهم يعتبرون الأفعال ثلاثة، وهذا الذي تعلمناه في مدارسنا. أما البصريون فيعتبرون الأفعال ثلاثة كما ذكرت، وهذا الذي تعلمناه في المدارس ونحن صغار، وهذا الذي يعلمنا إياه مشايخنا ومعلمونا. أما الكوفيون فيقولون أن الأفعال نوعان: فعل ماضي وفعل مضارع. طب ماذا يتكلمون في الأمر؟ ماذا يقولون حول الفعل الأمر؟ الكوفيون يجعلون الأمر، يعني الفعل الأمر، فرعا من المضارع. فرع، يعني المضارع هو الأصل، والفعل الأمر هو جزء منه عند البصريين، لأن الفعل المضارع أحيانا لما تجزمه ماذا يحصل؟ لما تنطق بالأمر، إنها على حسب جزم الفعل المضارع تفعل. مثلا لم يأكل تقول كل، ذاك مجزوم بالسكون، علامة جزمه السكون فعل مضارع، والفعل الأمر مبني على السكون. طب لما تقول لم يأكلا تقول كلا، هذاك مجزوم علامة جزم حذف النون، هذا مبني وعلامة بنائه حذف النون أيضا، مبني على حذف النون من آخره لأنه فعل أمر. لذلك يقولون الفعل الأمر يتبع المضارع في الكثير من الأمور، لذلك يقولون هو فرع من الفعل. الفعل الأمر يتبع الفعل المضارع في الكثير من الأمور، لذلك يقولون هو فرع من الفعل المضارع. لذلك هو يبنى على ما يجزم به مضارعه، هكذا يقولون، هكذا يقول الكوفيون، لأنه يبنى على ما يجزم به مضارعه فهو فرع من الفعل، وليس يعني فعلا بحد ذاته مستقلا كما الفعل الماضي وكما الفعل المضارع. فالفعل الأمر هو فرع وليس مستقلا كما يقول الكوفيون. أما البصريون وعلى هذا أكثر النحويين ماذا يقولون؟ يقولون أن الأفعال هي ثلاثة أفعال: فعل ماض وفعل مضارع وفعل أمر. طب ما هو الفعل الماضي؟ الفعل الماضي هو كلمة تدل على حدث في الزمن الماضي: أكل، شرب، نام، استلقى، صلى، صام، حج، إلى آخره. حدث، شيء حدث، شيء تم، وهذا الحدث هو حصل في الزمن الماضي. والزمن الماضي يعني هو من قبل دقيقة، من قبل 15 ثانية، من قبل 10 ثواني، إلى آلاف السنين، إلى آلاف السنين، هذا هو الفعل الماضي. طب ما هو الفعل المضارع؟ الفعل المضارع هو فعل الحال والاستقبال، يعني فعل الحال والاستقبال، فعل الحدث الذي يحدث الآن هلأ أو في المستقبل بعدين، هلأ أو بعدين. الفعل اللي عم بصير هلأ أو اللي راح يصير بعدين، هذا هو شو؟ الفعل المضارع، فيقال له فعل الحال والاستقبال. طب لماذا سمي مضارعا؟ ما علاقة الحال والاستقبال بكلمة مضارع؟ العلماء قالوا المضارعة هي المشابهة، فالاسم بشكل عام هو معرب، والفعل بشكل عام هو مبني، لكن الفعل المضارع هو كالاسم معرب، إذن هو مشابه للاسم، فسمي مضارعا لأنه يشبه الاسم في عدة نواحي، من ضمنها هذه الناحية، من ضمنها هذه الناحية، يرفع وعلامة رفعه الضمة، الاسم كذلك ينصب وعلامة نصبه الفتحة، الاسم كذلك، لكنه يختص بالجزم، والاسم يختص بماذا؟ يختص بالجر أو بالخفض كما يقول الكوفيون. فإذا الكوفيون لهم مصطلحات والبصريون لهم مصطلحات أخرى. لماذا سمي مضارعا؟ فعل الحال والاستقبال، لأنه يشابه الاسم في الإعراب، الاسم معرب يعني أغلب الأسماء إلا الضمائر وبعض الأشياء الأخرى كالأسماء الموصولة وأسماء الإشارة، هذه مبنية مع كونها ماذا؟ أسماء. لكن الاسم بشكل عام وهو الغالب الكثير، لا نتكلم حول القليل، بشكل عام هو معرب، والفعل بشكل عام هو مبني. فالفعل فعل الحال والاستقبال الذي يحصل الآن وسيحصل لاحقا، هذا ماذا يقال عنه؟ يقال عنه الفعل المضارع. لماذا الفعل المضارع؟ لأنه يشابه الاسم من حيث الإعراب. طب ما هو الفعل المضارع؟ هو الفعل هو الحدث الذي يحدث الآن أو في المستقبل. وفعل الحال، الحال معناته الآن، والاستقبال معناته في المستقبل، يعني بالعامية الذي اللي بصير هلا أو راح يصير بعدين، نعبر عنه بالفعل المضارع. أنا أتكلم الآن، البعض يستمع الآن، البعض يأكل، البعض يشرب، البعض ينام، البعض يتوضأ، البعض يصلي الآن، أو سيدرس بعد قليل، سيأكل بعد قليل، سيتوضأ بعد قليل، سيصلي بعد قليل، فهذا الاستقبال بعد قليل هو الاستقبال. المستقبل، المستقبل هو بعد ثاني، بعد ثانيتين، بعد ثلاث ثواني، الشيء الذي لم يحدث بعد، من ثانية من الآن إلى آلاف السنين، إلى ما الله أعلم به، هذا هو المستقبل. الماضي منذ عدة ثواني أو منذ ثانية واحدة حدث إلى آلاف السنين. طب الفعل الأمر ما هو؟ الفعل الأمر هو الطلب، فعل الطلب، أنت تطلب من شخص مثلا أن يقوم بفعل، تقول له كل، تقول له صم، تقول له صلي، تقول له زكي، تقول له حج بيت الله، تقول له الكثير من الكلمات، فهذا فعل أمر، فعل طلب، تطلب منه شيئا ما أن يقوم به. والفعل الأمر له علامات، أنه يطلب به وأنه يقبل يا المخاطبة، هذا هو الفعل الأمر. طب البارحة أيضا تكلمنا حول أشياء تتعلق بالإعراب، خلاف بين البصريين وبين الكوفيين في الإعراب، ما هي هذه الأشياء التي تكلمنا حولها البارحة؟ الفعل الماضي، الفعل الماضي عند البصريين له إعراب، وعند الكوفيين له إعراب آخر. عند الكوفيين، وهذا قد نجده في الكثير من الكتب، كتب قواعد اللغة العربية التي ندرسها في بلادنا، قد نجده كثيرا، فلا نستغرب أنهم يعربون هذا الإعراب الذي قد يستصعبه البعض. يقولون الفعل الماضي هو ماذا؟ كما قال ابن آج الروم، فالماضي مفتوح الآخر أبدا، يعني قصده أن الماضي مبني على الفتح على طول، لو شو ما صار هو مبني على الفتح، إما فتح ظاهر وإما فتح مقدر. شو فتح ظاهر؟ مثلا أكل، فعل ماضي مبني على الفتح، لأن ظاهر الفتح مبين. طيب التقدير عندهم يوجد له تقريبا ثلاثة حالات، مثلا تقدير للتعذر، مثلا صلى، صلى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهور التعذر. طب هاي بنعرفها، منع من ظهور التعذر وعلى الألف ومن بين الألف، بس بما أنه مبني وبشكل عام بيكون مبني على الألف فهون يقدروا فتحة على الألف، طب هاي بنعرفها، هاي الحالة الأولى. طب الحالة الثانية كما يقول الكوفيون، مثلا أكلوا، شربوا، ناموا، ماذا يقول الكوفيون في ذلك؟ يقولون أن هذا الفعل الذي هو فعل ماضي مبني على الفتح. طب وين الفتح؟ لا، أصر الكوفيون على أن هذا الفعل مبني على الفتح، مع أنه لا يوجد فتح، لكن ماذا قالوا؟ مبني على الفتح المقدر على آخره، مع أنه شايفين ضم، نحن بقولوا هم مبني على الفتح المقدر على آخره. طب أين الفتح؟ منع من ظهوره اشتغال المحل، يعني المحل المطلوب يكون عليه فتحة انشغل، شو صار فيه؟ صار فيه عليه ضمي. طب ليه صار فيه عليه ضمي؟ هاي بيقولوا له ضمت المناسبة. شو يعني ضمت المناسبة؟ يعني الواو يناسبها ضمة قبلها، أكلوا، شربوا، ناموا، فلذلك يقولون هذا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على آخره، اللي هو اللام، أكل أو شرب على الباء، منع من ظهوره، يعني ما موجود على الباء ولا على اللام. طب شو اللي مانع من ظهوره؟ اشتغال المحل، ما في له محل، خلص ما ضبط، جينا نحط فتحة لقينا المكان شغلة، جينا نحط فتحة على الباء لقينا المكان شغلة، شربوا، شغلة بضمة، فالفتحة ما عاد نقدر نحطها، ما عاد نقدر نحطها. ليش؟ لأن هذه الضمة يقال لها ضمة المناسبة. شو يعني ضمة المناسبة؟ الواو يناسبها الضم قبلها، فلذلك قال الكوفيون فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على آخره، وهو اللام أكل أو الباء شرب أو الميم نام، منع من ظهوره اشتغال المحل، محل الميم أو الباء أو اللام مطلوب يكون فتحة، انشغل المحل، بشو انشغل؟ بضمة المناسبة، أكلوا، يو، شربوا، بو، ناموا، مو، إذن انشغل المحل. هذا ما يقوله الكوفيون. طب الإعراب الثالث المقدر، في عندنا إعراب ظاهر وثلاث إعرابات مقدر بالنسبة للفعل الماضي، هذا من؟ الكوفيون. الظاهر هو أكل، فعل ماضي مبني على الفتح، المقدر هو اللي فيه حرف العلة اللي هي الألف، مثلا صلى فعل الماضي مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهوره التعذر، يتعذر ظهور الفتح هون. طيب النوع الثاني بالتقدير شو بقولوا؟ هذا اللي قلناه هلا أكلوا ذكرناه. طب النوع الثالث من التقدير شو بقولوا؟ بقولوا إذا اتصل بالفعل الماضي ضمائر الرفع المتحركة، مثل التاء من أكلته، التاء تعفي أنا، أو التاء من أكلته، تاء تعفك أنت، أو التاء من أكلتي أنت، أو نا تعيتنا نحن أكلنا، إذا اتصلت هذه الضمائر بالفعل الماضي فالفعل الماضي عندهم ماذا يحصل به؟ يبنى على الفتح، مع أنه شايفين سكون نحن، ها يبنى على الفتح عند الكوفيين المقدر، لأنه ما موجود، ما مبين، في سكون محله، مقدر على شو؟ يقولون كتبنا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل، هون كمان المحل انشغل بالسكون. طب ليش انشغل بالسكون؟ بيقولوا منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون العارض، يعني هلا اذا سكون محل اخر الكلمة كتب تصير كتبته، مع انها كانت فتحة كتب ثلاث فتحات، فالتاء هاي مضمومة تو، فشو بدنا نقول؟ كتبته او كتبتي او كتبتا او كتبنا؟ ما بتزبط. فليش ما بتزبط؟ لانه العرب يكرهون توالي اربع حركات اربع حروف متحركة في كلمتين مجموعتين كأنهما كلمة واحدة، لانه اكل والتاء مع بعض والكلمتين فعل واسم، التاء هي اسم مع انه نحن شايفينها حرف، بس النحويون يسمون الضمائر اسماء لانها تعبر عني انا، اكلت لا تعبر عن حرف جار او عن الى اخره، تعبر عني انا، التاء هذه هي محل كلمة انا، محل شخصي، اكلت محل كلمة كلمة انت، محل شخصك انت، لذلك هي اسم. اذا اتصل فعل باسم، هو ما كلمة واحدة، هو لكلمتان مش هيك؟ فلذلك يكرهون ان يكون يوجد اربع حركات متوالية، اربع حركات شو يعني اربع حركات؟ قلنا ان السكون ليست حركة، السكون ليست حركة، يعني لا بالنحو ولا بغير النحو، مش منقول ما من حركة ولا سكون الا بمشيئة الله تكون، يعني لا بالنحو ولا بغير النحو، السكون ليست حركة. طيب اكل، هلا في تاء الضمير اكلته بتصير اللام بتصير عليها سكون، ليش؟ لان العرب يريدون ان يدفعوا هذه الكراهة ان يتوالى اربع حروف متحركة في كلمتين فيما لو كانت كلمة واحدة. فشو بقولوا عنا هاي؟ بقولوا اكلت اكلت اكلتي اكلنا، فعل مضارع مبني على فتح مقدر على اخره، منع من ظهور هذا الفتح المقدر على اخره اشتغال المحل بالسكون، اكل محل اكل صارت اكل سكون، اشتغال المحل بالسكون العارض. ليش هذا السكون وضع؟ لدفع، حتى نتجنب لدفع كراهة توالي انه يجي ورا بعض، الموالاة هي ورا بعض، كيف لما نتوضا من السنة الموالاة عند الامام الشافعي، اذا غسلت عضو تتبعه بالعضو الذي بعده، هذا هو الموالاة، انه ورا بعض، انه خلصت ايدك اليمين ايدك اليسار تتبعها، مش انه تروح مثلا تقضي حاجة وتيجي مثلا. الموالاة من السنة عند الامام الشافعي. طيب فدفعا لتوالي انه يجوا ورا بعض اربع متحركات، شو عملوا؟ وضعوا سكونا، اكل وضعوها على اخر الكلمة، اكل اكلت اكلنا اكلت اكلت. طب هذا اعراب الكوفيين، ما اعراب البصريين؟ البصريين يقولون الفعل الماضي في ذلك، ومنهم يعني سيبويه ماذا يقول، يقولون ان الفعل الماضي يبنى على الحركة اللي نحن شايفينها اللي لفظناها، مثلا اكل نحن لفظنا فتحة، طيب اكلوا لفظنا ضمي، اكلنا لفظنا سكون، هون لفظنا سكون مش هيك؟ نطقنا بسكون. فإذا عند سيبويه وعند أكثر البصريين ماذا يقولون؟ إنه الفعل الماضي يبنى على هذا الذي نتلفظ به، ما بدنا نعد مقدر إلا إذا كانت فعلا مقدرة، مثل الألف صلى، هاي مقدرة لأنه ما مبين عليها شيء، في سكون في سكون. فعادة بشكل عادي العلامة الأصلية هي الفتح بالنسبة لشو؟ لبناء الفعل الماضي، اكل شرب نام كذا، فلما يتصل فيه الف مقصورة هذه الالف، طب هنا نقدر فقط، اما لما نشوف حرف مضموم او حرف مسكن خلص، يعني بطبيعته مسكن، مثل اللام، مثل اكلت شربت، مش مثل حرف العلة، لا نتكلم حول حرف العلة، نتكلم حول الاحرف الاخرى، اذا كان مسكنا هذا نقول مبني على السكون، اذا كان مضموما نقول مبني على الضم، هذا اسهل بالنسبة لنا. نقول اكل فعل ماضي مبني على الفتح لانه ظاهر، صلى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الالف منع من ظهور التعذر، اكلت فعل ماضي مبني على السكون اتصاله بالتاء، والتاء الى اخره ضمير متصل مبني على الضم في محل رفعه، شربت شوفوا هاي السكون العارض الى اخره، ما بيحكوا فيها البصريين ولا سيبويه، ما بيحكوا فيها ايضا السكون العارض، شو بقول؟ اكلت، شو نحن سمعنا؟ سكون، شو رأينا لما كتبت؟ سكون. إذن يقولون أكلت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بشو؟ أكلت بتاء الضمير. أكلوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. أكلنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء المتكلمين إلى آخره. طيب هذا بالنسبة للفعل الماضي. ماذا يقول ابن آجروم؟ يقول والأمر مجزوم أبدا. الأمر مجزوم أبدا يعني هذا الكلام أنه مجزوم يوهم بأن الأمر معرب، مع أن الأمر ماذا؟ مبني، ليس معربا، الأمر مبني. المضارع هو المعرب، لذلك سمي مضارعا لأنه يشبه الاسم من حيث الإعراب، وإلا كان سمي الفعل الأمر أيضا مضارعا لأنه يشبه الاسم من حيث الإعراب، لكن هذه التسمية خاصة بالمضارع لأنه المعرب. أما بالنسبة لفعل الأمر فهو ماذا؟ مبني. فلماذا يقول ابن آجروم هو مجزوم أبدا؟ يوجد في بعض النسخ والأمر ساكن أبدا، وهذا هو الصحيح. الأمر مبني، مبني. تستطيع أن تقول والأمر ساكن، تستطيع أن تقول والأمر مبني، ولكنه قال والأمر مجزوم، لأن الكوفيين عندهم طريقة، عندهم طريقة معينة في هذا الكلام، ولكن الأصوب أن يقال الأمر مبني. مبني على ماذا؟ الأمر يبنى على ما يجزم عليه مضارعه، هذا ذكرناه البارحة. مثلا قلنا يأكل، لم يأكل، شو بصير بالأمر؟ كل، كل، لم يأكل، كل. طيب لم يأكل، كلا. لم يصلي، صلي. نحذف الياء من هون ومن هون، نحذف النون من هون ومن هون، منشيل الضم من هون ومن هون. مشان هيك الكوفيون اعتبروا ان الفعل الامر هو تابع للفعل ماذا؟ الفعل المضارع، لانه مثله. طب جزمنا هذا بالسكون، هذا بنيناه على السكون. جزمنا هذا بحذف النون، هذا بنيناه على حذف النون. جزمنا هذا بحذف حرف العلة، هذا بنيناه على حذف حرف العلة. عشان هيك ماذا قال الكوفيون؟ اعتبروا ان الفعل الامر هو تابع، هو تابع، اعتبروه تابعا لماذا؟ للفعل المضارع. اما البصريون اعتبروا ان الفعل الامر ليس تابعا، وانما هو فعل، اعتبروه فعلا مستقلا، واعتبروا ان الافعال هي ثلاثة، ولا تخرج الافعال عن هذه الثلاثة، ويوجد اجماع بين النحويين انه لا تخرج عن هذه الثلاثة. يعني يوجد خلاف بينهم، هل هم ثلاثة او اثنين وفي واحد له فرع ثالث مثلا، له فرع، لكن لا يوجد من قال هم اربعة، وهذا ذكره السيوطي كما ذكرنا البارحة في الاشباه والنظائر في النحو، ذكر ان هذا الامر هو مجمع عليه ليس مختلفا فيه. طب انتهينا من فعل الامر، ندخل في الفعل المضارع، لاننا بعد قليل سنتكلم حول المشتقات. ليش راح نتكلم حول المشتقات؟ بما اننا دخلنا في الماضي والمضارع والامر، نتكلم كيف هذه الكلمات نشتقها. لماذا؟ لاننا احيانا نتكلم حول الاشتقاق، احيانا نتكلم حول الاشتقاق لما نتكلم في الدين، احيانا قد يكون المدرس لا يعرف ما هو الاشتقاق مع اننا نتكلم. يعني مثلا ساذكر بعد قليل عن كلمة اللواط، بعض الناس يدعون انها ماذا؟ انها اخذت من اسم نبي الله لوط، وهذا باطل. اسم نبي الله لوط اعجمي، واللواط هي موجودة في اللغة العربية، والاشتقاق يكون من المصدر. بعد قليل سأذكر هذا، لكن أمهد له حتى الشخص يعرف ما هو الاشتقاق، حتى لما يناقش هؤلاء يكون يتكلم ويعرف عما يتكلم، ما بس يقول أن الاشتقاق هو كذا وكذا وأنا لا أعرف ما هو الاشتقاق. فبعد قليل سأتكلم حوله لما أنتهي من أتكلم حول الفعل المضارع. وهذا للذي يريد أن يتابع معنا بالنسبة للاشتقاق، فليفتح في كتاب الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم الطبعة الرابعة صحيفة لحظة شوي، صحيفة 343 يتكلم حول الاشتقاق. وكيف نرد على هؤلاء الناس. المطلوب معرفة الاشتقاق. فإن شاء الله لما أتكلم حول الفعل المضارع نعرف كيف نشتق الفعل من المصدر وليس من اسم أعجمي. لا نشتق الفعل من اسم أعجمي إنما نشتقه من المصدر، سنأتي إليه إن شاء الله. نتابع في كلام المؤلف عن الأفعال، يقول: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيته، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. المؤلف يقول أن فعل المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت. يعني أنيت يعني أدركت، أدركت. هذه الزوائد الأربعة نضيفها إلى الفعل الماضي فنجعل منها فعلا مضارعا. مثلا نام، نام هذا فعل ماضي. ليه؟ لأنه فينا نحط عليه تاء التأنيث في آخره، نستطيع أن نضع تاء التأنيث في آخره يصير نامت. نفصل له إحدى تلك الزوائد الأربع اللي هي مجموعة في كلمة أنيت: الألف، النون، الياء، التاء، نضيفها إلى كلمة نام بتصير أنام، ينام، تنام، ننام. فإذا هذه الزوائد الأربعة إذا أضفناها إلى الماضي نجعل من الماضي مضارعا، نجعل من فعل الماضي مضارعا إذا أضفنا هذه الزوائد الأربعة إلى الفعل الماضي. الهمزة من كلمة أنيت هي للمتكلم سواء كان مذكرا أو مؤنثا. نقول للأنثى: هل فهمتي؟ تقول: نعم أنا أفهم، أفهم. تقول للذكر: هل فهمت؟ يقول: نعم أنا أفهم، أفهم عليك، تابع. فإذا هذه الألف، هذه الهمزة هي للمتكلم سواء كان مذكرا أو مؤنثا في كلمة أنيت. شو هي كلمة أنيت للي ما فاهم الموضوع؟ هذه أربعة أحرف جمعت في كلمة، وهذه الكلمة حتى تذكرنا بالأربعة أحرف، عشان يمكن نقعد نحفظ الأحرف من غير كلمة، الألف والنون والياء والتاء، يمكن ننسى لاحقا نقول الألف والنون والشو. فمشان هيك النحويون جمعوا هذه الأحرف الأربعة في عدة كلمات، بعضهم قال أنيت، بعضهم قال نأيت، بعضهم قال نأتي، بعضهم قال أتينا، يعني عن النسوة. يعني كيف تحفظ أي واحد من الأربعة هذه، أي واحد من الأربع كلمات يعني اللي ذكرت أنا، وهول الأربع كلمات كل واحد منا تحتوي على هذه الزوائد الأربعة بالنسبة للفعل المضارع. كيف تفعل من الماضي مضارعا؟ تضيف إليه بشكل عام يعني هذا إحدى الزوائد الأربعة التي هي الهمزة للمتكلم أنا، وللأنثى التي تتكلم تقول: أنا أفهم، أنا أشرب، أنا أنام. أنثى أو ذكر هذا يصلح للأنثى وللذكر. الهمزة هي كانت نامة، ونضيف للهمزة بتصير أنام، نامة الفتحة عليها لأن فعل ماضي مبني على الفتحة، بتصير أنام لأنه الفعل المضارع مرفوع علامة رفع الضم، يعني لا إشكال في ذلك. أشرب، شرب، من حط الله الهمزة بتصير أشرب، شرب عليها فتح لأنها مبنية على الفتح لأن ماضي، أشرب عليها ضم لأنها مرفوعة ولم ترفع الضمة، لم يسبقها لا ناصب ولا جازم. إذن نحول الفعل الماضي إلى فعل مضارع بزيادة إحدى تلك الحروف الأربعة إلى الفعل الماضي. فإذن هي أحرف زائدة ليست من أصل الكلمة، نضيفها إلى الكلمة، نضيف إحدى تلك الأحرف الأربعة إلى الكلمة حتى نجعل من الماضي مضارعا. تقول: شرب، حصل الياء بتصير يشرب، حصل الهمز بتصير أشرب، حصل التاء بتصير تشرب، حصل النون بتصير نشرب. فالهمزة للمتكلم سواء كان ذكرا أو أنثى، أشرب بتقول الفتاة وبقول الرجل أشرب. أنيت هي الكلمة مجموعة الأربعة أحرف مجموعة في أنيت. ننتقل الآن إلى النون، تكلمنا حول الهمزة. النون هي للمتكلم المعظم لنفسه، مثلا الله تعالى يقول إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، إنا نحن نحيي الموتى إلى آخره. فللمتكلم المعظم نفسه أو للجماعة الذين يتكلمون، مثلا واحد يقول نحن يعني المسلمين نعتقد أن الله موجود بلا مكان، يعني عم بتكلم عن شو؟ عن جماعة، هو لوحده يتكلم، مطلوب يقول أنا، ولكن هو لما يتكلم عن جماعة تعتقد نفس المعتقد مثلا يقول نحن، يعني كلمة النون هذه التي هي تابعة لنحن، نتكلم نأكل نشرب ننام، هي النون تعني المتكلم المعظم لنفسه. مثلا لما نتكلم عن الله عز وجل يقول نحن، الله تعالى يقول نحن في الكثير من الآيات. أو للمتكلم الذي يكون معه غيره يقول نحن مثلا ذهبنا إلى المدرسة، هو شيء ثلاثة أربعة أو هو شيء اثنين مثلا، ولم نجد أحدا في المدرسة فرجعنا من المدرسة، فشو بقول نحن؟ متكلم معه غيره يقول نحن، أو متكلم يعظم نفسه يقول نحن. فإذا النون من أنيت لما ندخلها إلى الفعل الماضي تصير مضارعا، تقول شرب فطل النون تصير نشرب، يعني نحن نشرب نأكل ننام نذهب نرجع نتعلم ندرس نستمع، هيك فطل النون بتصير مضارع. هلا بشوي كانت ماضي، فطل النون شو بتصير؟ بتصير فعل مضارع. طيب أنيت، هلا الياء، الياء هي لمن؟ للغائب. تقول أكل، حط الله أكل فعل الماضي طبعا، حط الله الياء بتصير يأكل، يعني هو الغائب الشخص، أتكلم حول شخص غائب فأقول غاب يغيب، أكل يأكل، أكل يأكل، شرب يشرب، شرب ماضي نضيف الياء إلى شرب بتصير يشرب. طب ليش شرب عليها فتحة ويشرب عليها ضم؟ لأنه الماضي مبني على الفتح بشكل عام، والمضارع مرفوع على مترفع الضمة بشكل عام. فإذا شرب هذا ماضي، يشرب أضفنا للياء بس فصارت فعل مضارع. فإذا الياء هي للغائب، تقول شرب يشرب، يعني هو. بقي عندنا التاء، التاء هي لمن؟ التاء للمخاطب، تقول أنت تشرب، في شرب أضفنا لها التاء صارت تشرب، أكل أنت تأكل أضفنا لها التاء مثل ما هي بقيت صارت تأكل إلى آخره. أو أو إذا أردنا أن نتكلم حول أنثى غائبة نقول هي تأكل، هي تفهم، فهمة الماضي نحط لها التاء في أولها بتصير تفهم. فالماضي حتى نجعله مضارعا نضيف إليه حرف، حرفا نضيف إليه حرفا من تلك الأحرف الأربعة التي هي مجموعة في كلمة أنيت أو في كلمة نأتي أو في كلمة أتينا، يعني النسوة أتينا، أو كلمة نأيت. ما معنى كلمة أنيت؟ معنى كلمة أنيت يعني أدركت، يعني أدركت بغيتي مثلا، أدركت بغيتي. ما معنى كلمة نأيت؟ بعض النحويين أو في كتب النحو قد ترى كلمة نأيت وقد ترى أنيت. أنيت معناها أدركت مثلا بغيتي، مطلوبي، مرامي إلى آخره. نأيت معناها ابتعدت، نأى ابتعد، نأيت ابتعدت. ويأتي من عرف معناها، وأتينا اللي هي للأنثى، لجمع الأنثى للإناث، هذه كمان معروف شو هي. ففينا نحفظ كلمة أنيت اللي هي أدركت بغيتي مثلا، أو نأيت ابتعدت، أو نأتي، أو أتينا. أي واحد من هول الأربعة بنحفظهم، لأنه كل واحد من هول الأربعة موجود فيها شو؟ موجود فيها الأربعة الأحرف الأربعة التي تدل ماذا؟ على الفعل المضارع إذا أضفنا حرف من هذه الأحرف إلى الفعل الماضي. طيب إذا إن شاء الله نتابع نتكلم حول الفعل المضارع. ما حكم الفعل المضارع؟ الفعل المضارع كما ذكرنا يعني في الكثير من الدروس قبل أن نصل إليه، ولعلنا صرنا نتقن هذا الموضوع، أنه يكون مرفوعا إذا كان صحيح الآخر مثلا ولم يسبقه ناصب ولا جازم، علامة رفعه الضمة إذا كان صحيح الآخر. تقول يأكل، كانت هي أكل أضفنا له الياء، يأكل أو نأكل أو تأكل إلى آخره، الأربعة أحرف، نضيف أي حرف من الأربعة أحرف وماذا نقول؟ يأكل فعل مضارع مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة في آخره. طيب إذا صارت في حرف علة مثلا يبقى، تصير فعل مضارع مرفوع على مترفع الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، يتعذر وضع الضمة على الألف. طب إذا صارت يمشي، يمشي فعل مضارع مرفوع على مترفع الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، يمشي صعب، يدعو بتقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل، فقيل انه نقول يدعو. فالفعل المضارع هو يكون مرفوعا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة اذا لم يتصل باخره شيء واذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، بهول الشرطين يكون الفعل المضارع مرفوعا. لانه غدا ان شاء الله سنتكلم حول الناصب ولعلنا نتكلم حول الجازم حسب الوقت، إذا كان معنا وقت نتكلم حول الناصب والجازم، أحرف الناصب وأحرف الجازم، غدا نتكلم حولها إن شاء الله. لكن الآن حتى نتقن الفعل المضارع والماضي والأمر يعني بشكل عام، نذكر هذه الأمور، أن الفعل المضارع يكون مرفوعا متى؟ أولا إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، ثانيا تكون علامة رفعه الضمة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر، ما كان معتل الآخر، يأكل يشرب ينام إلى آخره، هنا تكون الضمة ظاهرة بشرطين، بده يكون مثلا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، الشرط الأول لم يسبقه ناصب ولا جازم، الشرط الثاني بده يكون صحيح الآخر. أما إذا كان معتل الآخر فحتى يكون مرفوعا لابد أن لا يسبق، لا يعني لا يكون لابد أن لا يكون مسبوقا بناصب ولا جازم، ويكون الرفع مقدر مثل ما ذكرنا، الضمة المقدرة على الألف للتعذر، الضمة المقدرة على الياء والواو للثقل. طيب الفعل المضارع يكون أيضا مرفوعا وعلامة رفعه ثبوت النون، إذا شو كان من الأفعال الخمسة تكون علامة الرفع ثبوت النون، بما أن النون موجودة معناته هذا الفعل المضارع مرفوع. طيب الفعل المضارع يكون مرفوعا في أغلب الأحوال، لكن أحيانا يكون الفعل المضارع مبنيا، هذا لعله لم نتكلم حوله من قبل لا أدري، ولكن أحيانا يكون الفعل المضارع مبنيا. بشكل عام يكون مرفوعا، متى يكون مرفوعا؟ لم يسبقه ناصب ولا جازم ولم يتصل به بآخره نون التوكيد المشددة ونون التوكيد الخفيفة ولا نون النسوة، لأنه إذا اتصل بالفعل المضارع حرف من هون الثلاث نونات، نون مشددة نون مخففة نون نسوة، ثلاث نونات مش هيك، إذا اتصلت نون من هون الثلاث نونات بصير الفعل المضارع مبني. على شو بصير مبني؟ حسب، إذا اتصلت به نون النسوة بيكون مبني على السكون، لأنه يأكل بصير يأكلنا، يأكلنا في نون هون، مش نا ألف، مش نون ألف نا، لا ما بتزبط، نون النسوة بتقول يأكل، بقى قبل شوي كانت يأكل صارت يأكل نا، فهون فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. فإذا الفعل المضارع يبنى في ثلاثة حالات، في ثلاث حالات يبنى الفعل المضارع، إذا اتصل بنون التوكيد التأكيد المشددة أو نون التوكيد الخفيفة أو نون النسوة، هنا ماذا يحصل بالفعل المضارع؟ يبنى هو الفعل المضارع ماذا؟ مرفوع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، قد يكون علامة رفعه الضمة الظاهرة أو الضمة المقدرة أو ثبوت النون، هذه علامات رفع الفعل المضارع. طيب ماذا يكون مبنيا؟ لما يتصل بآخره نون النسوة يصير مبني على السكون، تقول يأكلنا يشربنا يتكلمنا يتحدثنا يستمعنا، هي نون النسوة، النسوة ما بنقول النسبة يأكلون، بنقول النسبة يأكلنا، النسبة يشربنا، ما بنقول يشربون، النسبة يتحدثنا يتكلمنا، هينون النسوة. فهون الفعل المضارع يكون مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. طيب متى يكون مبنيا على الفتح؟ إذا اتصل بالنون المشددة، نون التوكيد، التوكيد يعني التأكيد. فبتقول يأكل، بتقول يأكلن، يشرب يشربن، عم بتأكد، عم بتأكد الفعل. وهذا ورد في آية من القرآن، النونتين وردوا بآية واحدة حكاية عن سيدنا يوسف وعن امرأة العزيز، قالت ليسجنن وليكونن من الصاغرين. فإذا ليسجنن هون هذا فعل مضارع ومتصل بنون التوكيد المشددة، وليكونن هذا متصل بنون التوكيد ماذا؟ المخففة الخفيفة، يعني المسكنة اللي عليها سكون، واحدة عليها شدة والثانية عليها سكون. هنا يبنى الفعل المضارع على ماذا؟ على الفتح. بتقول يأكلن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. بتقول يكونن مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. بهذا نكون قد أنهينا التكلم حول الفعل المضارع. نتكلم الآن يعني بشكل قليل حول ماذا؟ الاشتقاق. الاشتقاق ما معناه؟ أخذ كلمة من كلمة، كلمة أخذناها من كلمة أخرى. كيف يحصل أخذ الكلمة من الكلمة الأخرى في اللغة العربية؟ المصدر هو الأصل. ما هو المصدر؟ المصدر هو التصريف الثالث، لما نقول أكل يأكل أكلا، نام ينام نوما أكلا نوما، هذا هو المصدر. تكلم يتكلم تكلما، كلم يكلم تكليما، وكلم الله موسى تكليما. لما نعرف شو هو المصدر راح نجي له لاحقا في وقته، بنعرف انه لما يكون في مصدر مع الفعل هون ما بيكون في مجاز، بيكون يوجد يعني تأكيد لهذا الشيء، لأن المعتزلة ينفون وكلم الله موسى تكليما، أن يكون سمع موسى عليه السلام كلام الله، ينفون ذلك. ولكن أهل السنة والجماعة يقولون لهم وكلم الله موسى تكليما، الفعل مع المصدر جاء معناه أن موسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى. أحيانا لا يكون الفعل مع المصدر فيكون هناك مجاز وغير المجاز إلى آخره، يكون له معنى آخر. أما لما يكون الفعل مع المصدر تأكيد حصل هذا الشيء، وكلم الله موسى تكليما. إذا كلم يكلم تكليما، تكليما هو المصدر. أكل يأكل أكلا، ضرب يضرب ضربا، نام ينام نوما، هذا هو المصدر. طيب شو اللي ودانا على المصدر؟ ما هلا كنا عم نحكي على الاشتقاق. الاشتقاق هو أن نأخذ كلمة من كلمة أخرى. المصدر هو الأصل، نحن نأخذ من المصدر. المصدر هو مثلا تكليما، فكلمة كلمة مأخوذة من تكليما. الفعل الماضي يؤخذ من المصدر، الفعل الماضي يؤخذ من المصدر. مثلا تقول كتابة، كتب يكتب كتابة، كتابة مصدر، كتب الفعل الماضي هو مأخوذ من المصدر. هكذا هي الحالات، المصدر هو الأصل، نأخذ الفعل الماضي من المصدر، كتابة هي المصدر، كتب بالماضي نأخذها من المصدر، ثم بعد ذلك نضع حرفا من أحرف أنيت أو نأيت أو يأتي أو أتينا، هذه الأحرف المضارعة، أحرف المضارعة بسموها هذه الأحرف نضيفها إلى الفعل الماضي منساوي مضارع، منحذف هذه الأحرف من المضارع منساوي أمر. كيف هيك؟ في عنا أربع حالات، خلينا نشرحهم بشكل هادئ. في عنا المصدر ومنه يشتق الفعل، المصدر هو الأصل أكلا نوما كتابة تكليما كلاما إلى آخره. هذا هو المصدر. فالأصل هو المصدر. نأتي إلى كلمة كتابة، هي المصدر، هي أصل الكلمة. الفعل يؤخذ من المصدر، ليس المصدر يؤخذ من الفعل. يعني ما بنساوي فعل وبعدين بنجيب له مصدر، لا، الفعل هو يؤخذ من المصدر. نقول كتابة هي المصدر، هي الأصل، نأخذ الماضي من المصدر كتابة، نأخذ الماضي منها بتصير كتابة، هاي صار عندنا فعل الماضي. شرب، نام، قام، استعجل استعجالا. اي فعل ماضي بنأخذ من المصدر، ليس بالعكس، مش المصدر بنأخذ من الفعل الماضي. طيب اخذنا الفعل الماضي من المصدر، اكل اخذناها من الاكل، اكل يأكل اكلا، اكل اللي هي فعل ماضي، اخذناها من المصدر اللي هي الاصل اكلا، اخذنا اكل من اكلا، صار في عندنا فعل ماضي، صار فينا نستخدم الفعل الماضي. نقول اكل الولد، اكل الولد. طب بدنا نحولها لمضارع، الحالة الثانية، اولا بناخذ الماضي من المصدر، بعدين بناخذ المضارع من الماضي، بنقول اكل، بنحط لها احرف انيت نأيت، اكل بنحط لها الياء بتصير ياكل ناكل تاكل الى اخره. شايف؟ طيب بدنا نحولها لامر، شو بنعمل لما بنحول المضارع الى امر؟ بنحذف الماضي، عفوا بنحذف الاحرف الزائده، هي هذه احرف زائده، انيت نأيت ناتي الى اخره، هي احرف زائده، نحذف الاحرف الزائده التي اضفناها الى الماضي حتى نفعل مضارعا، نحذف هذه الاحرف. ثم ماذا نفعل؟ اذا جزمنا الفعل المضارع بصير في عندنا شو فيه؟ فعل امر. مثلا ينام، او لا بدناش فعل فيه بنصه حرف علي، يشرب، يكتب، يكتب، مش هيك؟ في عنا يكتب، وفي عنا كلمة تعلم، لأنه في إلن حالتين، يكتب وتعلم، وهو الاثنين بدي أحكي عنه. كيف بناخذ الفعل الأمر؟ بتقول كتابة، هاي المصدر، أخذنا منها كتب، صار الفعل الماضي، أضفنا الياء أو النون أو الألف إلى آخره، بتصير يكتب، يكتب. لاحظوا كلمة يكتب الكاف عليها سكون، إذا بنحذف الحرف الحرف الزيادي اللي عملنا منه فعل مضارع، بصير في سكون على الكاف، ما فينا نبدأ بكاف. لما يكون الأمر هكذا في الفعل المضارع الحرف الأصلي فيه سكون ونحذف الزيادي، ما فينا نبدأ بسكون، فماذا نفعل؟ نضيفه همزة. أما إذا ما كان في سكون بنترك الكلمة مثل ما هي، نترك الكلمة مثل ما هي. مثلا بنقول تعلم، هاي في الماضي، بنشيل بنحط له حرف مضارع، يتعلم، هيك صارت فعل مضارع، بنشيل حرف المضارع مشان نعمل أمر، وبنجزم المضارع، بتصير لم يتعلم، بنشيل الياء بتصير تعلم فعل أمر، بتصير تعلم فعل أمر. بدي أحاول أكتبها، إذا في عندي كتابي، في عندي، ها، تعلم، سبحان الله، الظاهر ما فيني أكتب وأحكي مع بعض. طب الفعل الماضي هو تعلم، منضيف له حرف من أحرف اللي بتسويها مضارع أنيته، بتصير يتعلم، منجزم يتعلم، بتصير لم يتعلم، مش هيك؟ منحذف الحرف الزيادي اللي أضفناه، بتصير في عنا فعل أمر، تعلم، ما بنعمل ولا شيء تاني، تعلم فعل ماضي. منضيف للياء اللي هي احد احرف انيته بتصير شو؟ يتعلمه. طب بنجزمها لا يتعلمه، لانه الفعل الامر هو مبني على ما على المضارع المجزوم، على مضارعه المجزوم. فعل الامر هو مبني على مضارعه المجزوم، يعني اذا كانت لم يتعلم بتصير بالفعل الامر تعلم، اذا كانت لم يأكل بتصير لم يشرب اشربا، لم ينام ناما. فعل الامر مبني على شو؟ على فعله المضارع نفسه المجزوم. كيف يجزم الفعل المضارع؟ يبنى الفعل الامر. فالفعل الماضي تعلم، منضيف له حرف من احرف المضارعة بتصير يتعلم. منجزم كلمة يتعلم بتصير لم يتعلم، في عنا سكون. منحذف حرف المضارعة اللي هو الياء بتصير في عنا فعل امر تعلم. انظروا اللغة العربية قد ايه سهلة. يأكلان، يشربان، ينامان، ينامان، ينامان. نجزمة بتصير لم يناما، لم يناما. بنحذف حرف المضارعة اللي حرف المضارع اللي هو زائد، حرف زائد ليس اصليا، شو بتصير في فعل الامر؟ ناما، ناما. اذا حتى ندخل في الاشتقاق، حتى نتكلم حول ذلك الموضوع الذي هو موضوع ديني، واذا اردنا ان نتكلم فيه مطلوب نفهم ما معنى كلمة اشتقاق. اذا الفعل الماضي يؤخذ من المصدر، الفعل المضارع نضع احرف انيته، اي حرف قدام قبل الفعل الماضي بصير عندنا فعل مضارع، نجزم هذا الفعل المضارع ونحذف الحرف الزائد بصير عندنا شو؟ فعل امر. هذا اذا شو كان هذا الفعل، مثل يتعلم ت هون مفتوحة. اما اذا كان الحرف تاع المضارع اللي هو بعد شو اسمه الحرف الزائد ساكن، بنحط له همزي، مثلا يشرب، يشرب. اذا بنحذف الياء بصير في عنا سكون، ما بنقدر نبدا بساكن فبنقول اشرب، لانه في سكون بعد الحرف الزائد من الاحرف المضارعه هاي، في سكون. اما اذا كان الحرف متحرك مثل ما هو بنخليه يتعلم بتصير تعلم، بنشيل الياء بتصير تعلم يا فتى، فالجهل عار، مش هيك؟ بتصير تعلم. فاذا في عندنا حالتين هول اللي رح نذكرهم هلا، ما في وقت كثير. اذا كان الحرف اللي هو بعد الحرف الزائد من الفعل المضارع متحرك، بنشيل الحرف الزائد ونجزم الفعل المضارع بصير في عندنا فعل امر. اذا كان ساكنا يشرب، اشرب، اذا بنشيل الياء ما فينا نقول شرب، شرب، ما بتزبط، لانه الحرف ساكن اللي بعد الحرف الزائد من الزوائد هول الاربعة، بنشيل الزائد من الزوائد الاربعة وشو بنعمل؟ نضع همزة. شربة بنضيف لياء بتصير يشرب، بنجزمها بتصير لم يشرب، بنحذف ياء المضارعة ما بتزبط انه نقول شرب، شرب، لانه الشين في عليها سكون، فنضع همزة بتصير اشرب، اشرب، لانه الحرف اللي بعد الحرف المضارع ساكن. لكن لو كان متحركا مثل تعلم، تعلم، يتعلم، لم يتعلم، بنشيل الياء منحط تعلم بتصير فعل امر، تعلم يا فتى. شرب، يشرب، لم يشرب، الشين اللي هي بعد الحرف الزائد من الاحرف المضارعة ساكن، فمنضيف له شو؟ همزة. اما اذا كان الحرف متحرك بعد الحرف الزائد من الاحرف المضارعة مثل يتعلم، هي تعلم، مش هيك؟ التاء مفتوحة، بنشيل الياء من بعد ما نجزم الفعل المضارع، بصير لم يتعلم، بنشيل الياء تبقى مثل ما هي، تعلم. مثل ما جزمنا الفعل المضارع، بنشيل الحرف الزائد يبقى كما هو، لم يتعلم سكون، بنشيل الياء بتصير تعلم. انظروا إلى سهولة اللغة العربية. طب إذا هذا هو الاشتقاق، حتى ندخل في ذلك الموضوع وإن شاء الله يكون سريعا. الاشتقاق هو أخذ كلمة من كلمة، أخذ الفعل الماضي من المصدر، أخذ الفعل المضارع مع الزوائد الأربعة من الماضي، أخذ الفعل الأمر من الفعل المضارع بعد جزم الفعل المضارع. طيب هذا هو الاشتقاق. فبعض الناس يدعون ان كلمة اللواط هي مأخوذة من نبي الله لوط والعياذ بالله تعالى، يدعون هذا الادعاء، هذا لا يصح. اللواط هو مصدر، المصدر لا يؤخذ من فعل ولا من اسم، خاصة اذا كان الاسم اعجميا، حتى نفهم هذا الموضوع. الاسم هو اسم اعجمي، لوط، على سيدنا لوط السلام وعلى سائر الانبياء الصلاة والسلام. طيب كلمة لوط هي اسم علم، تقول مررت بلوط، مررت فعل فاعل، الباء حرف جر، لوط اسم مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة، لماذا؟ للعلمية والعجمة. هي تعلمناها، تعلمناها العلمية والعجمة. اذا هو اسم اعجمي، كيف نأخذ مصدرا من اسم اعجمي؟ المصدر هو الذي يؤخذ منه ليس الذي يعطى، المصدر يؤخذ منه ليس يعطى. ويعني لو ادعوا ان المصدر يؤخذ لكان اخذ من على الاقل فعل عربي او اسم عربي، لو قالوا انه يؤخذ، هو الذي يعطي المصدر، نأخذ من المصدر. ولو قالوا نجعل مصدرا لقالوا جعلناه من اسم عربي او من فعل عربي، لكن من اسم اعجمي يقولون ان المصدر يؤخذ من اسم اعجمي. فاذا كلمة اللواط، هذا الذي يريد ان يفهم الموضوع بكامله فليفتح، ما بعرف بقية الصفحات، الطبعة الرابعة سنة 202 شرح القويم صحيفة 343 موجود هذا الموضوع. فكلياتنا اخذنا هذا الموضوع بفضل الله، اخذنا بالتلقي اغلبنا هذا الموضوع، لكن البعض قد لا يفهم هذا الموضوع، موضوع الاشتقاق وموضوع المصدر الى اخره. المصدر هو الكلمة الاصلية، شرب يشرب شربا، اكل يأكل اكلا، نام ينام نوما، قتل يقتل قتلا، تكلم يتكلم تكلما، كلم يكلم تكليما، الى اخره. هذا هو المصدر. هو الثالث يأتي، شرب يشرب شربا، اكل يأكل اكلا، نام ينام نوما، هو الثالث. هيك منساوي المصدر، للي ما بيعرف المصدر هيك بصير يقول الح يلح الحاحا، اقتنع اقتنع اقتناعا، هذا هو الثالث. اكل بعدين يأكل اكلا، نام ينام نوما، هذا هو المصدر. واحد اثنين ثلاثة، اكل يأكل اكلا، شرب يشرب شربا، الى اخره. هذا هو المصدر، هو الاصل. والفعل الماضي يؤخذ من المصدر، والمضارع يؤخذ من الماضي مع زيادة أنيث، أحرف أنيث، والأمر يؤخذ من المضارع مع حذف أحرف المضارع وجزم المضارع. هكذا اللغة العربية. فبعض الناس يدعون أن اللواط مأخوذ من نبي الله لوط، وهذا ليس بصحيح. يوجد في صحيفة 343 يقول الشيخ حفظه الله تنبيه: لا يجوز ان يقال ان فعل اللواط مشتق. عرفنا شو معنى الاشتقاق، ناخذ كلمه من كلمه، نحن ناخذ من المصدر، وليس المصدر يعتمد على اسم اعجمي. لا يجوز ان يقال ان فعل اللواط مشتق من اسم نبي الله لوط. وقد ذكر الفقيه المحدث الاصولي بدر الدين الزركشي في كتاب تشنيف المسامع ما نصه ان الافعال مشتقة من المصادر على الصحيح. هذا اللي قلناه هلا، الافعال مشتقة من المصادر، الماضي من المصدر، المضارع من الماضي، الامر من المضارع، مش هيك؟ ذكر ان الافعال مشتقة من المصادر على الصحيح، والافعال اصل للصفات المشتقة منها، فتكون المصادر اصلا لها ايضا. هذا الكلام الذي ذكرناه. طيب فلا يجوز، هذه صحيفة 344 يعني فشأنا كثير، فلا يجوز ان يقال ان لوطا مشتق من اللواط، لان اللواط لفظ عربي وهو مصدر لاط، ولوط اسم اعجمي، ولوط اسم اعجمي. فكيف يدعي مدعي انه مشتق من اللواط او ان اللواط مشتق منه الى اخره، وكذلك عكسه وهو القول بان اللواط مأخوذ من لوط. فلفظ اللواط كان قبل قوم لوط لان اللغة العربية لغة قديمة، حتى قال بعض العلماء ان اول لغة تكلم بها ادم هي العربية. ننتقل للصحيفة اللي بعد 345. ثم ان الله تعالى صان الانبياء من المنفرات ككون اساميهم من الاسماء القبيحة الشنيعة واخلاقهم من الاخلاق القبيحة، فمن نسب اليهم اسما شنيعا بشعا فقد انتقصهم. بتابع الشيخ من فشه. وكيف خفي على من قال تلك المقالة ان الافعال واسماء الافعال واسماء الفاعلين والصفة المشبهة وافعل التفضيل كل ذلك مشتق من المصدر؟ قال ابو القاسم الحريري في ملحة الاعراب، هي بالنحو كمان ملحة الاعراب، هي منظومة شعرية سهلة هينة جدا، يعني الذي يحفظها ان شاء الله يتمكن من الاعراب، هي اصغر من الاجرومية تقريبا، او لا بحجم الاجرومية، هي منظومة صغيرة. طب قال ابو القاسم الحريري في ملحة الاعراب: والمصدر الاصل، واي اصل؟ ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل، يعني المصدر هو الاصل، ومن المصدر يا صاحبي، يعني هو يكلمنا يقول يا صاحبي، يا صاحي يعني يا صاحبي، اشتقاق الفعل يا صاحبي هو من المصدر، هكذا يقول ابو القاسم الحريري. يقول الشيخ: فكيف استجاز ان يكون اسم هذا النبي الكريم مشتقا من اللواط، او ان يكون اللواط مشتقا منه؟ الله تعالى عصم الانبياء من ان تكون اسماءهم خبيثة او مشتقة من خبيث، او يشتق منها خبيث. فارجو ان يكون فهم هذا الموضوع، وخاصة للمدرسين الذين يتكلمون في هذا الموضوع، ان يفهموا كلمة مصدر وكلمة اشتقاق، وان يعرفوا ان الاشتقاق هو اخذ كلمة من كلمة، وان المصدر يؤخذ منه، الماضي اخذ من المصدر، والمضارع مع اضافة احرف انيته اخذ من الماضي، والامر اخذ مع حذف احرف انيته وجزم الفعل المضارع اخذ من الفعل المضارع. فارجو ان يكون هذا الموضوع قد فهم، لان الكثير من الاشياء نكون قد اخذناها بالتلقي، احيانا نظن اننا فهمنا هذا الموضوع، ولكن اذا لم نكن متمكنين في بعض العلوم الاخرى مثلا كالنحو، قد ينقص بعض المعلومات منا. فأرجو أن يكون قد فهم هذا الموضوع، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. واللي فات هذا الموضوع يعني فليرجع إلى تلك الصحيفة التي ذكرتها من الشرح القويم، أو يفتش عليها بطبعات أخرى فيفهم هذا الموضوع إذا كان فهم موضوع الاشتقاق وموضوع المصدر إلى آخره. بارك الله فيكم وأكرمكم الله. إن شاء الله تعالى غدا نتكلم حول نصب الفعل المضارع، وإذا كان في وقت نتكلم حول جزم الفعل المضارع، وبعد ذلك ندخل في المبتدأ والخبر والفعل والفاعل والمفعول به والحال والتمييز، يعني نكون أنهينا مرحلة وسنبدأ في مرحلة أخرى إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، قواكم الله على طاعته.